أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل على الله تبارك وتعالى أن تكون إضافة لإعادة التفكير، لإعادة التنوير، لإعادة التنوير لا التنوير يعني ننور كده، ننور الحتة المظلمة، يعني قصدي اللي هي الحتة اللي هي محتاجة إضاءة. نوضح للناس ان الاراء، وكنت لسه بتكلم برضو مع الاعداد فبيقول لي بصراحة احنا هو سنه صغنون كده، مش صغنون يعني بالنسبة للكهول اللي زينا، هو لسه صغير. فبيقول لي ان هو المعرفة بقت متوفرة كتير قوي، والحاجات اللي بتتكتب كتير قوي، والموضوع الواحد بيتقال فيه 100 رأي. حاجة تلخبط، هو فعلا حاجة تلخبط، لكن دايما ولو ردوه إلى الله والرسول كانت الدنيا هتبقى، الآراء هتبقى أكثر تنظيما وأكثر ترتيبا وأكثر عقلانية وأكثر حكمة. لأنه لا يوجد مرجعية ثابتة للمجتمع، ده شرقي وده غربي وده انفتاحي وده طياري وده عرفي وده معرفش إيه، فبقت الدنيا كل واحد بيقول رأيه، فبتتنوع الآراء، والآراء بتبقى في بعض أوقات على فكرة بتصادف هوى الناس، وما تصادف هوى الناس كل واحد على حسب هواه بياخد الفكرة اللي تريحه، لكن لازم يكون في مرجعية ثابتة ألا وهي الله ورسوله، وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق، فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، فيما يتعلق بالارتباط، بقواعد الارتباط، بقوانين الارتباط. خلاص، يعني من الفروع الكبرى اللي موجودة الأحكام الشرعية في الجواز والطلاق والحقوق فيما بعد الزواج وبعد الطلاق وما إلى ذلك. لكن نكمل كلامنا اللي انتهينا في الحلقة الماضية فيها على الكلام والتحذيرات. قبل ما نقول ونتكلم على أثر الانفصال، لابد أن يكون هناك تحذيرات. تحذيرات إن نمرة رقم واحد أن لا ننسى الفضل بيننا. إيه ده؟ إيه ده الكلام ده؟ إيه ده؟ ده طلاق؟ تتكلم في إيه؟ ده أنا هجمع ولاد عمها ولاد خالتها ونكسر الدنيا. بنت مين اللي تتطلق ولا يعمل لها ولا الكلام ده؟ ده أنتوا عارفين؟ ده أول سنة شخط فيها، أول سنتين زقها، 4 سنين كذا، إحنا حق بنتنا عيّة، وغير كوالين بقى شقق، وخش الشقق والزوج مش موجود، أنت فاهمني؟ والشقة من حق الزوج، الزوج، ده قانون، عشان هي حاضنة، ونزل العفش يا معلم. خلاص، ولبسه قضية تبديد، خلاص، ويلاقي الراجل نفسه هو بيتطلق، طلاق، هو في الحبس، ليه؟ قضية تبديد، منزلين العفش يعني. لا لا لا لا لا، عامله عمل يعني عدم تعرض بقى وبتاع والكلام ده، يعني لا لا لا، لازم نعمله عدم تعرض عشان ضبط واحضار وعدم تعرض، يعني عشان ايه؟ عشان الدنيا تبقى يعرف ان وراك رجاله. اما الرجاله دول كانوا موجودين امتى؟ ايام الخلافات اللي كانت موجوده. الرجاله دول كانوا اللي عندهم القدره على التصرف بهذا القدر الاجرامي، انا اسف جدا في التعبير، يعني بتبقى يعني اصل بصوا احنا بنتكلم دلوقتي في زوجين. ومن اياته وجعل بينكم موده ورحمه، وزوج وزوج تلامسوا وناموا في سرير واحد، والزوجة شافت من الزوج ما لا يراه أحد، والزوج شاف من الزوجة ما لم تراه أحد. وكان بينهم مؤكد ضحكات، وكان بينهم لحظات، وكان بينهم أبناء، وكان بينهم مؤكد لحظات كده. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ده أساسيات. في زوج من الأزواج حماتان، ولا يوجد أحد في الأسرة المحيطة بهذا الحمل قدم يد المساعدة. فالراجل تحرك شاكرا وراح لأحد الأطباء بتوع القلب، فقال له بص، لا إما نعمل له قلب مفتوح، لا إما نعمل له قسطرة ومعرفش حاجة اسمها واير وتوسيع وبتاع جوه المستشفى. وبص في عينين الحمى، والله على ما أقول شهيد، فوجده يرتعد خوفا من كلمة عملية. والراجل ملوش تأمين يعني والزوج ميسور، فوجد أنه يتعامل مع أهله وعشيرته. فبمنتهى البساطة طلب من الطبيب إن يعمل له الدعامة 1 2 3، ويعمل له الواير اللي هيتركب في الايه الشرايين التاجين. دي هتاخد وقت قد ايه يا دكتور؟ قال له اقل من ساعه. والراجل بيبقى مستيقظ وبتاع، والجماعه اللي عاملين دعامات عارفين الكلام. وبات الرجل في العنايه المركزه يوم، ومر عليه الزوج تاني يوم، وخدوا لحد البيت ولم يقل له كلفة ما صنع. دي مستشفى خاص، وأستاذ كبير في القلب، تتعدى آلاف آلاف آلاف الجنيهات، ولم يتحدث في هذه الماديات بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. وعندما هم حماه بشكره قال لا مفيش شكر، انت زي ابويا، ولو ابويا في نفس الموقف انا كنت عملت ايه كده. عاوز اسمع وقع تأثير هذا الموقف عليكم. هل يمكن لهذا الحما ان ينسى هذا الموقف، ان ينكره؟ هل يمكن لهذه الأسرة أن تنكر ذلك الموقف الإنساني الذي وقفه ولم يذكر تكلفة، ولم يذكر أن له فضلا؟ وعندما خاطبته زوجته أنت فين طول الوقت؟ قال لها بقضي شوية مشاوير وإن شاء الله خير. سألت على أبيها فقال لها لا تقلقي هيرجع زي الفل، ولم يعلمها بأنه عمل دعامات إلا بعد أن أتم الأب عمايل الدعامة 1 و2 و3 دعامات وغير ومعرفش إيه وبتاع. ورجع الزوج ومعه الأوراق في شنطة هم بنسميها شنطة صح؟ في الشنطة بتاعت الزوج أوراق الإيه؟ التكلفة والحاجات دي. ولم يكن يدري هذا الزوج ما هي أخلاق هذه العائلة، كان يتوسم فيها الخير، إلا أن زوجته فتحت حقيبته، وهذه أول علامة استفهام لم يفهمها. ووجدت الأوراق فعبثت بها، فاكتشفت أنه قد تكلفت بإقامته 100,000 جنيه منذ أكثر من 15 عام. 100,000 دي كانت نصف سنة، كانت جامد كده، كانت كتير. فأسرعت إلى أمها تبلغها، ده زوجي زوجي. هي بتبلغها لأنها دي معلومة وصلت إليها، وممكن تكون مقدرة إن الزوج عمل حاجة، ويا كمال أخلاقه لم يذكر شيء، ودبر الفلوس دي إزاي بغض النظر. فكان رد الأم عليها 100,000، إيه ده معاه ملايين، دول 10 جنيه. نقطة وأول السطر. كان أمام هذا الزوج موقف الزوج عندما فتحت حقيبته ولم يراجعها، وقد أخطأت خطأ كبيرا شرعيا، أن تبحث فيما لا يحق لها أن تبحث، ولم يدرك الزوج والزوجة تتحدث على ما حدث كله على بعضه، وبتحكي له ماما قالت كذا وما عرفش ايه. هل كان حري بهذه الحمل ان تشكر الزوج؟ هي المسألة غنى وفقر، هي المسألة جمال العطاء، ولا معايا ولا ما معيش. في أغنياء ولكن بخلاء، في فقراء ولكن أغنياء، يحسبهم الإيه الجاهل وإيه أغنياء من التعفف. أنا بقول القصة دي ليه؟ آدي طبيعة الأسرة التي سيواجهها هذا الزوج، بغض النظر بقى الزوج هيعمل في الزوجة ايه. فإذا بالزوجة بعد 2 و2 و3 و4 بإعاز من الأم وتخطيط من الأب إنها ترفع قضية خلع، وإنها تتمكن من الشقة التي كانت تريدها في بداية الأمر بعد أن أنجبت، وتفضي المنزل من محتوياته عشان خاطر تعمل له قضية تبديد، وكل ذلك للضغط للوصول لأعلى درجة مادية يمكن أن يحصل عليها أو تحصل عليها الزوجة. انا ما بتكلمش دلوقتي، ادي مخطط قانوني، مخطط قانوني لواحدة عاوزة تتطلق. الاعداد كان بيسألني في افكار كتيرة جدا للامور، ادي مخطط ولكن بعيد كل البعد عن الدين والاخلاق والسلوك والاسلوب والطريقة والتعاملات، طالما لم ارده الى الله ورسوله والاخلاق، وإنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، وبالتالي هذا الأمر الذي ترونه حيا موجودا فيما بيننا. أما نيجي لفكرة الطلاق، ما يشغلنا؟ يشغلنا حال الأولاد من هذه الزيجة، كيف سيتربوا وكيف سيكون التفاهم فيما بين الزوجين، وتلك هي المصيبة الكبرى فيما بيننا في هذا العقد من الزمان وكيف ستسير الأحوال بعد ذلك. عشان كده مسألة إن إحنا يعني نكمل جواز ولا ما نكملش، زي ما أنا قلت لكم حاجة كده، سؤال بعد المشرقين وبعد المغربين، نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.